بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 88، وهي قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولا، الله عز وجل حينما قال إن علينا للهدى، أي تولى بذاته العلية هداية خلقه. وكلمة على مع لفظ الجلالة تعني أن الله ألزم نفسه إلزاما ذاتيا أن يهدي عباده. وحينما تعتقد أن الله لا يهدي عباده، ولا ينزل على رسله الكتب، ولا يرسل الأنبياء، إنك لا تعرفه إطلاقا. فمن لوازم كماله هداية خلقه. بشكل مبسط، أب جالس، ابنه الصغير يقترب من المدفأة، هل يبقى ساكتا؟ يتحرك، ينبه، يحذر، فإن لم يستجب قام من مجلسه وأمسك ابنه وأبعده عن المدفأة. هذا الحد الأدنى من لوازم الأب الرحيم. فلمجرد أن تتوهم أن الله يبقي عباده من دون إرشاد أو توجيه أو تعريف أو هداية، فأنت لا تعرف الله. وبعد قليل تأتي الآية الكريمة: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. حينما تقول ما أنزل الله على بشر من شيء، أي إنك لا تعرف الله. إن علينا للهدى. آية ثانية: وعلى الله قصد السبيل. قال علماء التفسير: وعلى الله بيان سبيل القصد. الآن الله عز وجل لا يبين لك الهدف، يبين لك الطريق إلى الهدف. وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان سبيل القصد، الطريق الموصل إلى الهدى. إذن هناك من تسأله: لما لا تصلي؟ لما لا تستقيم؟ يقول لك بسذاجة ما بعدها سذاجة: لم يهدني الله بعد. الجواب: الله عز وجل هداك وانتهى الأمر، بقي أن تستجيب. إذاعة تبث برامجها على أمواج الأثير، ومعك جهاز استقبال، أنت مكلف أن تحرك مؤشر هذا الجهاز إلى المحطة، فإن لم تفعل فالذنب ذنبك وأنت المقصر وأنت المسؤول. البث مستمر، بقي أن تتلقى هذا البث. الهداية مستمرة، الله عز وجل هداك بهذا الكون، كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وهداك بهذا القرآن، وهداك بالنبي العدنان، وهداك بالدعاة المخلصين، وهداك بالمعالجة النفسية بين ضيق، بين كآبة، بين انشراح، بين تفاؤل، وهداك بأفعاله، إن أحسنت دعمك بمكافأة، وإن أسأت نبهك بعقوبة، فيهديك بخلقه، ويهديك بكلامه، ويهديك بنبيه، ويهديك بالعلماء الصادقين، ويهديك نفسيا، ويهديك بأفعاله. بتقول لحتى الله يهديني، يا الله هدايته مستمرة، بقي أن تستجيب. والآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن ذلك هدى الله، ذلك تعود على شيء سابق. سيدنا إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما رأى القمر قال هذا ربي، فلما أفل رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فالطريق إلى معرفة الله التفكر في خلق الله، هذا دليل قوي جدا. الطريق لمعرفة الله التفكر في خلق الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وما الذي يمنع أن يعود فعل يشاء على الإنسان؟ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده الهداية. أنت مخير، لماذا تريد أن تجعل الهداية قضاء وقدرا وأن لا تجعلها اختيارا؟ لأنك إن جعلتها قضاء وقدرا توهمت أنك لست مسؤولا عن عدم الهداية، أما حينما تجعلها اختيارا أنت المقصر. فذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وفي آيات كثيرة جدا. على كل، لو أن هناك ألف آية يشم منها رائحة الجبر، وفي آية واحدة محكمة تنطق بالاختيار، كل الآيات المتشابهات تحمل على هذه الآية المحكمة. أي قاعدة أصولية. حينما يقول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال علماء التفسير: هذه الآية أصل في أن الإنسان مخير. أية آية يشم منها رائحة الجبر تحمل على هذه الآية: يهدي به من عباده من يشاء الهداية. تريد أن تهتدي، الهدى جاهز. تريد أن تعصي، المعصية جاهزة. أنت مخير، افعل ما تشاء، ولكل وجهة هو موليها. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ففي اللحظة التي تتوهم فيها أنك مسير في كل شيء وقعت في خطأ قاتل، عندئذ لا معنى لا للجنة ولا للنار ولا للثواب ولا للعقاب ولا للأمانة ولا للتكليف ولا للمسؤولية، وكل ما في الدين يصبح تمثيلية سمجة. يعني أحيانا يعلن عن مسابقة ويتقدم المئات وتؤلف لجان لفحص المتسابقين، فحص تحريري وفحص شفهي وروائز الذكاء وقدرات عامة وخاصة، والذي سوف يقبل معروف سلفا قبل إجراء المسابقة. أليست هذه تمثيلية سمجة؟ أيعقل أن خالق الأكوان مبدع الإنسان يعني خلقه كافر وقدر عليه الكفر وقدر عليه المعصية، ثم يرسل له الأنبياء والمرسلين وينزل الكتب ويدعوه إلى الهدى والإيمان؟ كلام ما له معنى. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كمال الله عز وجل يفوق الخيال. وهل نجازي إلا الكفور؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. بالمناسبة بكلام مختصر، أنت مسير ومخير. أنت مسير في كونك ذكرا أو أنثى. حدا سألك شو بتحب تكون؟ حدا سألك؟ أنت مسير في أبيك. اخترت في أبوك؟ هل اخترت أباك؟ أبدا. اخترت أمك؟ لا. اخترت أنت مولود بدمشق بعام 49؟ لا. لو ولدت في شيكاغو مثلا في الأسكى، لو ولدت قبل الإسلام في الجاهلية، كونك ولدت ذكر أو أنثى من فلان وفلانة في المكان الفلاني في الزمان الفلاني، الآن شكلك، قدراتك، إمكاناتك، هذه كلها أنت فيها مسير. ولكن إذا كشف الله لك الغطاء لا بد من أن تذوب محبة لله، لأنه اختار لك أفضل شيء لإيمانك. وهذا معنى قول النبي الكريم: كل ميسر لما خلق له. يسر لك زمن معين، مكان معين، أب معين، أم معينة، جنس معين، هذه التي اختارها الله لك هي أقرب شيء لمصلحة آخرتك. لذلك ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني، هذه واحدة. أما حينما كلفك أنت مخير، كلفك أن تكون صادقا وأمينا وعفيفا، وكلفك بالصلاة والصيام والحج والزكاة، وكلفك بغض البصر، وكلفك بالنطق بالحق، ونهاك عن الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور، ونهاك أن تؤذي إنسانا بكلمة أو بتصرف. ففي أوامر وفي منهيات، أنت في هذا النطاق مخير، بالتعبير الدقيق مخير فيما كلفت به. في تفسير ثاني: لو أنه إنسان اختار يؤذي المسلمين، ذكي جدا ومعه وسائل عالية جدا وغش المسلمين، النقطة الدقيقة جدا، الله عز وجل رب، والرب بيختلف عن السيد. لو أنت صاحب مؤسسة تجارية، عينت موظف، بتكلف إنسان يراقبه، يراقب دوامه، يحصي عليه أخطاؤه، لكن ما في تعاطف معه. فالمهمة الأولى أن تسجل عليه أخطاءه، فإذا بلغت حدا غير مقبول فصلته. لو كان ابنك داوم أول يوم بالمؤسسة، بصير هدفك تسجل أخطاءه؟ لا، بتعالجه واحدة واحدة، كل ما أخطأ بتنبهه. فالله عز وجل سيرك لأفضل ما يناسبك، ثم خيرك. الآن لو اخترت اختيارا خاطئا يسلب منك اختيارك ويسيرك ليؤدبك. فإذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. في تسيير ثاني: التسيير الأول هيئ لك أفضل ظرف وخصائص ومواصفات كي تكون من أهل الجنة، ثم خيرك. لو أسأت الاختيار يعالجك في الدنيا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. فأنت تقع في التسيير الثاني، يعني مهما كنت ذكيا، مهما كنت عاقلا، مهما تراكمت خبراتك، حينما تقتضي حكمة الله تأديبك يأخذ منك لبك، ويأخذ منك خبرتك، ويأخذ منك علمك، وتتورط في عمل تدفع ثمنه باهظا. هذا التسيير الثاني. أول تسيير لصالحك، ثاني تسير كي يربيك. فأذكى الأذكياء يرتكب أكبر حماقة أحيانا، حينما يرتكب هذه الحماقة يساق له عذاب أليم كي يلفت الله نظره إلى معصية كبيرة. إذا الله عز وجل رب العالمين. اتذكر مثل ابنك بالمؤسسة، ليس الموضوع تسجيل أخطائه، الموضوع محاسبته عن كل خطأ على حدة فورا. فكلما على مقامك عند الله جاء التأديب سريعا. إذا أحب الله عبده ابتلاه، وكلما ضعف إيمانك جاء التأديب متأخرا، إلى أن تتراكم الذنوب يأتي تأديب قد لا تحتمله. فلذلك إذا أحب الله عبده ابتلاه، هذا معنى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا مصائب المؤمن مصائب دفع ومصائب رفع، مصائب العاصي والكافر مصائب قصم أو مصائب ردع، مصائب الأنبياء مصائب كشف ينطوي على حقيقة إنسانية باهرة لا تظهر إلا في الظروف الصعبة. الأنبياء مصائبهم مصائب كشف، المؤمنون مصائب دفع أو رفع، العصاة مصائب تأديب، الكفار مصائب قصم. يعني ما كل مصيبة تشبه أختها. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني هو الإيمان توحيد والشرك نقيض التوحيد. الشرك أن تتجه لغير الله. أوضح مثل أردده كثيرا: ركبت قطار من دمشق إلى حلب ولك في هذه المدينة مبلغ كبير جدا، ما عليك إلا أن تذهب إليها كي تأخذ المبلغ. قد ترتكب أخطاء كثيرة في القطار، قد تقطع بطاقة من الدرجة الأولى وتجلس في الدرجة الثالثة، هذا خطأ كبير، لكن القطار يمشي باتجاه حلب. قد تجلس مع شباب يعني ليسوا لبقين تنزعج منهم انزعاجا شديدا، هذا خطأ ثاني، لكن الطريق متجه إلى حلب. قد تتلوى من الجوع ولا تعلم أن في القطار مطعما، هذا خطأ ثالث، لكن القطار يتجه إلى حلب. قد تجلس عكس اتجاه القطار تصاب بالدوار، هذا خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلب. في أخطاء المؤمن، لكن القطار باتجاه حلب والقبض جاهز. أما الخطأ الذي لا يغفر أن يكون التوجه إلى حلب والقبض في حلب وأن تركب قطار درعا، ما في شيء، قطار فخم بس ما في شيء. الشرك أن تتجه لغير الله، لا بيقدر يعطيك ولا يحميك ولا يسعدك ولا يحفظك ولا يغنيك ولا يرفعك، ما في شيء. فلذلك الشرك ذنب لا يغفر، ليس معنى لا يغفر قسوة، لا، لا يغفر تحصيل حاصل. إنسان يتلوى من ألم الزائدة الدودية، الطريق المناسب إلى المستشفى، لو اتجه إلى مقصف هذا في خطأ كبير. أخي نحن نرفض أن نعالجه، لا مو ترفض، المحل الذي يذهب إليه ليس فيه معالجة، مو موضوع رفض، المكان الذي سيذهب إليه في مطعم في أكل، ما في مستشفى، ما في فتح بطن، ما في مخدر، ما في طبيب جراح. فإذا قلنا نحن لا نعالج إنسان معه التهاب زايدة إذا توجه إلى المقصف، طبعاً إنه المقصف ما في مستشفى، فأنت حينما تتجه اتجاهاً خاطئاً لا تجد شيئاً. أما إذا اتجهت إلى الله عنده كل شيء، عنده سلامتك وعنده سعادتك وعنده توفيقك وعنده سرورك وعنده كل شيء. لذلك الإنسان في بعض المناجات يقول: يا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الآن فهمنا معنى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ليس قسوة، في تعبير يعني أصولي تحصيل حاصل، يعني أنت اتجهت إلى لا شيء لن تجد شيئا، ما في موضوع حرمان، لا، في موضوع أن هذا المكان الذي اتجهت إليه ليس فيه شيء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كنت مرة في تركيا وحدثت حديث مهندس كبير جدا يعد أحد خمسة مهندسين في العالم، هو الذي أنشأ ثاني أطول جسر في العالم، جسر إسطنبول المعلق بالحبال. هذا الجسر ثاني أطول جسر في العالم، يصل بين قارة آسيا وأوروبا، ويعبره في اليوم 300,000 سيارة. المهندس الذي أنشأ هذا الجسر من اليابان، وفي يوم تدشين الجسر وكان بصحبة رئيس الجمهورية، ألقى هذا المهندس بنفسه في البوسفور، طبعا نزل ميتا. ذهبوا إلى غرفته في الفندق فإذا ورقة كتب عليها: ذقت كل شيء في الحياة فلم أجد لها طعما فأردت أن أذوق طعم الموت. هذه قصة نموذجية لإنسان بلا هدف. ما له هدف؟ أشرف لقى طريق مسدود، أموال كثيرة، ما في سعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أخواننا الكرام، في حقيقة بتمنى تكون واضحة عندكم، أحيانا الإنسان هو شاب يطمح بزوجة معينة ذات شكل معين، عايش في الأحلام، يطمع ببيتك نمطه حديث ما في جدران النوب مثلا، يطمع بمركبة من مستوى معين، وظيفة من معين، عايش بأحلام. ما دام هذه الأحلام لم يصل إليها يمكن أن يكون سعيدا تجاوزا. متى يبدأ شقاؤه؟ إذا بلغ هذه الأهداف كلها، تعين بوظيفة واشترى بيت وتزوج وعنده المركبة، ختمهم أحاط بهم، بدأ يشعر بالفراغ. أخواننا الكرام، أنت مصمم لأهداف لا نهائية، حينما تختار أهداف نهائية محدودة تشقى بها. سبب شقاء العالم الغربي، وصل لقمة الرفاهية، حياة مملة جدا، كل شيء ميسور بأعلى درجة، نظام صارم مستحيل تخالفه. يعني أنت لازم تسافر وأنت بأقصى الغرب، وبينك وبين الشرق 5 ساعات بالطيران، تعمل إيميل أنه هيقولي جواز سفر بالمطار، تجي بعد ساعات تلاقي الجواز بالمطار جاهز، ما في مشكلة. كنت في بلد الثلاجة فيها حساسات إلكترونية، كمية البيض لو قلت، البراد في إنترنت، بيتصل بالسوبر ماركت بيعطي رقم البطاقة المالية لصاحب البيت، بينطلق الباب بيجي الكمية الناقصة. يعني كل نواقص الثلاجة تأتي آليا للبيت، حياة ما لها معنى بتصير مملة. فلذلك الإنسان بلا هدف كهذا المهندس الذي ألقى بنفسه بالفوسفور، لأنه ما له هدف في الحياة، هدفه المال وصل له. لتقعد مع أنت إنسان بلغ كل أهدافه، الجلسة معه لا تطاق، يعني بالتعبير الدارج بيقرف وبيقرف، كل شيء أمنه، ما له معنى السيارة عنده ولا البيت الفخم ولا الطعام الطيب، كله أكله. أما إنسان له هدف كبير، يبقى شاب في 98، شاب، ما في إنسان بشيخ مؤمن هدفه الله، لأنه ما ركب ما بلحق. هي العبرة أنه تختار هدف أكبر من طاقاتك. أنت في شباب دائم، ما بتحس بالفراغ أبدا، بذهن المؤمن مشاريع لا يعلمها إلا الله، لو كان اليوم 100 ساعة معباية كلها. فلذلك أيها الإخوة، ما لم تختر هدف كبير فأنت شقي، حينما تختار هدف صغير إذا بلغته بدأت المتاعب، بدأ الملل، بدأ السأم، بدأ الضجر، بدأ التأفف. لذلك العالم الغربي لما بلغوا كل أهدافهم انحرفوا، لا ترضيه زوجته، يبحث عن متعة أخرى وقد تكون شاذة. أكثر أسباب الشذوذ هو الملل، إنه هدفه مادي حققه. حينما تذهب إلى الشرق والغرب تجد نموذج إنسان ليس له هدف ولا رسالة، له هدف طبعا مادي، قصر فخم جدا، لابد من عدة مركبات، مركبة للعائلة للنزهات، لكل فرد بالأسرة مركبة بحسب رغبته، في قارب سياحي فخم جدا هذا مرفوع على عجلات للعطل، في طيران شراعي بمارس فيه هواياته بالعطل، لكن بعد حين كله بيمل منه، لأنه هو مصمم ليعرف الله. فإذا وضع هذا الصغير يشقى به. أنت حينما تضع هدفا كبيرا تبقى شابا طوال حياتك. معقول إنسان يبدأ بالتدريس بالثامنة عشر ويموت في الثامنة والتسعين وهو يدرس؟ وكان إذا رأى شابا يقول له يا بني أنت تلميذي، وكان أبوك تلميذي، وكان جدك تلميذي، وهو منتصب القامة حاد البصر مرهف السمع أسنانه في فمه، يقال له يا سيدي ما هذه الصحة؟ يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. ابحث عن هدف كبير. أمور الدنيا تأتي وهي راغمة. الله في حديث قدسي شهد الله لا يوزن بالدنيا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. تلاقي إنسان ما له هم إلا يشتري بيت فقط. يعني أنا مو ضد شراء البيت، البيت مأوى، لكن ما له هم ثاني إطلاقا، ما بيفكر بشيء، يشتري بيت فقط. بيقدح 30-40 سنة بياخذ بيت 60 متر شمالي أبو. الله خلقك لهيك. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. قد يسكن إنسان ببيت 60 متر وشمالي وقبو، لكن بجنة عايش. إذا كان لك هدف كبير أنت في جنة. يقول بعض العلماء ماذا يفعل أعدائي لي؟ إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. فماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري. له قول آخر: من لم يذق طعم الجنة في الدنيا ليس له جنة في الآخرة، إنما هي جنة القرب. وهذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولو أشركوا لو اتجهوا إلى جهة أرضية انتهوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الإحباط نوعان: إما أن يكون العمل سيء أو العمل جيد بنية سيئة، كلاهما إحباط. قد يكون لك عمل إنساني كبير هدف مادي فقط، لك مستشفى عمل إنساني، لكن يصاب الإنسان بالجلطات بالفاتورة، بيشوف الجلطات، يعني يكون ما في معه أزمة قلبية، يعطوه الفاتورة مع أزمة قلبية، فإذا ما عاد عمل إنساني. في أعمال ظهر إنساني، مدرسة القصد فوق طاقة الإنسان. قد يكون في عمل إنساني لكن النية مادية، هدف مادي منه، إذا عمله محبط. أو قد يكون عمل سيء، يعني مثلا ممكن يفتح ملهى الإنسان أحبط الله عمله، أو يفتح مدرسة أو مستشفى بنية الربح فقط، ما بيرحم، كلاهما عمله محبط. يا عمل سيء في أصله، يا عمل جيد بنية سيئة، يعني ما عنده عمل عند الله عز وجل، يلقى الله بلا عمل. يا رب تعلمت العلم، يقول لك تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. يا رب قرأت القرآن، يقول نعم قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. يا رب قاتلت في سبيلك، يقول نعم. قاتلت ليقال عنك شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. هذا معنى حبط عمله، يعني عمله فقد قيمته. أحيانا دواء حقه 3000 له صلاحية، مضت هذه المدة فقط ما عنده قيمة. أحيانا معرفة لكن بعد فوات الأوان، دخلت الامتحان ما أجبت ولا بكلمة، الورقة بيضاء، عدت إلى البيت قرأت البحث فهمته، بس إمتى؟ بعد فوات الأوان. حبط عمله يعني سقط عمله، يعني سقطت قيمة عمله. إما العمل سيء أو عمل إنساني مقبول ولكن النوايا ليست طيبة. لذلك أيها الإخوة الآية الدقيقة، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني، يعني أليس القرآن بليغا وموجزا؟ لما لم يقل الله عز وجل ربي اجعلني صادقا وانتهى الأمر؟ لا، الدخول قد يكون صادقا لكن الخروج ليس صادقا. فالبطولة أن تدخل صادقا وأن تخرج صادقا. يعني الصعود للقمة صعب جدا لكن السقوط منها سهل جدا. الإنسان إذا بلغ القمة بطولته ليس في بلوغها ولكن في البقاء فيها. لهذا كان عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، ولو أشركوا اتجهوا لغير الله لسقط عملهم، إما سقوط حقيقي أو سقوط من حيث النوايا. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، هؤلاء الأنبياء العظام آتيناهم الكتاب المنهج، والحكم شرحه، والنبوة الاتصال الدائم بالله عز وجل. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة. إذن مقام النبوة اتصال دائم بالله. نحن كمؤمنين ساعة وساعة، لكن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا ساعة طاعة وساعة معصية، معاذ الله، ساعة إقبال وساعة فتور فقط. الطاعة مستمرة، أكثر الناس لك ساعة لك ساعة لربك، هذا كلام شيطاني. يعني أعصي الله أصلي، اذهب إلى الملهى وعمل قيام الليل، ساعة لك ساعة لربك، هذا كلام الشيطان بالضبط. المؤمن ساعة وساعة، يعني ساعة تألق ساعة فتور. إن للنفس إقبالا وإدبارا، إن أقبلت فاحملوها على النوافل وإن أدبرت فاحملوها على الفرائض. فساعة تألق ساعة فتور. أما الأنبياء اتصال دائم. نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الإنسان حينما لا يقيم وزنا للهدى يأتي من يقيم له وزنا. أنت حينما تذهب بالحق هناك من يرغب فيه، يعني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا تمن على الله، إن مننت عليه يستبدل بك إنسانا آخر. أنت بعمل صالح لا تذهب به، لا تهمله، إن أهملته أقصاك الله عنه وجاءت بإنسان آخر. أنت بنعمة كبيرة، نعمة مجلس العلم، لا تهملها، إن أهملتها يأتي من ينتفع به. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في استنباط لطيف جدا في هذه الآية، أن المؤمن وكيل عن الله، كأن الله وكله أن يعرف الناس به، الله وكله أن ينصح الناس، أن يبلغهم الحق، أن يأخذ بيدهم، أن يصلح شأنهم، أن يصلح ذات بينهم، أن يعرفهم بالخالق، أن يعرفهم بأحكام الشريعة. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله. الأنبياء، الله ذكر الأنبياء جميعا تقريبا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اجعلهم مثلا أعلى، اجعلهم قدوة، اقتدي بهم. أنا أقول لكم كلمة دقيقة جدا، المؤمن الصادق قدوته الأنبياء والمرسلون، قدوته في الدرجة الأولى النبي عليه الصلاة والسلام، في بيته، في أحواله، في تواضعه، في تقشفه، في محبته لأهله، في محبته لأولاده، في صبره على أخوانه، قدوتك النبي عليه الصلاة والسلام. وشاب في ريعان الشباب قدوته سيدنا يوسف، فتاة في ريعان الشباب قدوتها السيدة مريم بعفتها وطهارتها وسموها، أب قدوته نبي كان أبا رحيما، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأول، وكل نبي له قصة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، في هاء السكت يعني اقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني علامة أنه نبي لا يسأل أجرا، علامة أنه متبع للنبي لا يسأل أجرا. موضوع الأجر موضوع له مثل أنا أستخدمه لتوضيحه، يعني لو أنه ملك طلب من أستاذه عربية يعطي ابنه كم درس، الملك شو بيعطي؟ يعني أقل عطاء بيعطي بيت وسيارة. فهذا المعلم أفقه ضيق جدا، بعد ما انتهى الدرس قال له الطالب اللي هو ابن الملك وين الإجرة؟ قال له قديش؟ قال له ألف. قال له طب، من ضيق أفقه طلب إجرة. فأنت حينما تعرف الله وتقدم عمل لوجه الله، ما الذي يهينك أن تعطى أجرة؟ إن أجري إلا على الله. علامة إيمانك وعلامة معرفتك بالله وبكرم الله وعلامة معرفتك بالآخرة تترفع عن الأجرة. والله الآية دقيقة جدا، يعني علامة الصادقين لا ينتفعون بالدعوة، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالم. فدائما الأجر علامة. في هلا مثلا إنسان ما ممكن يقدم شيء من دون أجر مادي، بيظن حاله ذكي، بس هو غبي الحقيقة. الذكي الذي لا يسأل أجرا، الذكي الموفق الفالح الناجح العاقل هو الذي يطلب الأجر من الله. لا أسألكم عليه أجرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بل الذي يزداد عمله بالثناء ويقل بعدم الثناء، والذي يزداد عمله بالأجر ويقل بلا أجر مادي، وبعيد عن أن يكون وكيلا عن الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. لذلك المجتمع المادي ما بيتفهم أبدا عمل العلماء. مرة زارني شخص من ألمانيا ليجري معي دراسة حول علماء دمشق، فلما عرف في 18 درس بالأسبوع قال لي كم تأخذ عليها؟ قلت لا شيء، اختل توازنه، مو داخل ببرنامجه إنسان يعطي شيء بلا أجر، مو داخل ببرنامجه أبدا، مع أن المؤمن يبني حياته على العطاء، حياته كلها مبنية على العطاء، يعني يأخذ ما يحتاجه فقط، أما الباقي لخدمة الخلق. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم، فرق كبير. الأنبياء ملكوا القلوب والأقوياء ملكوا الرقاب. فأنت كتابع للنبي يجب أن يكون كمالك رأس مالك، وأنت كتابع للنبي يجب أن يكون سلاحك لا ما تملك من سلطة بل ما تملك من كمال. يجب أن تملك القلب لا أن تملك الرقبة. يجب أن تعيش للناس لا أن يعيش الناس لك. هي الحد الأدنى بالإيمان. لذلك مجتمع الإيمان مجتمع في جنة، كل إنسان يقدم الآخر ما يحتاج. أما بعالم المادة لا يمكن يقدم لك فكرة ولا كلمة ولا نصيحة إلا بأجر مسبق. هذا الإنسان يشبه والمعلم الذي طلب من ابن الملك الأجر فوراً، فوت عليه البيت الفخم والمركبة وأخذ على الدرس 1000 ليرة. إن هو إلا ذكر للعالمين، والحمد لله رب العالمين.